كقوله تعالى ومن قدر عليه رزقه، وكقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المخرج في الصحيح فإن غم عليكم فاقدروا له، في قول من يقول بأن المعنى هو تضييق الشهر، وكأنها ضيقت لأجل إخفائها أو لكونها ليلة واحدة أو لأن الأرض تضيق فيها عن الملائكة، وقد روي في ذلك حديث في مسند أحمد وفي إسناده ضعف. وثالثها أن المراد بالقدر هنا ما يكون بمعنى القدر الذي هو مؤاخي القضاء، فلأجل أنه تقدر فيها الأقدار والأجال لقول الله عز وجل فيها يخلق كل أمر حكيم سميت بليلة القدر. والمختار أن هذه الأسباب الثلاثة كلها موجبة لتسميتها بليلة القدر، وإذا أمكن حمل اللفظ المشترك على جميع معانيه كان ذلك هو اللائق، كما جرى على ذلك جماعة من المحققين منهم أبو العباس بن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى في رسالته في أصول التفسير، وشيخ شيوخنا محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسيره أضواء البيان. وتنزل الملائكة وتنزل الملائكة والروح في تلك الليلة فيسلمون على المجتهدين. واختلف العلماء هل يسلمون عليهم من تلقاء أنفسهم أو يبلغونهم السلام عن ربهم، وإن ليلة يأتي فيها العيد فيها تسليم رب العالمين عليه لجديرة العالمين عليه لجديرة أن تكون يأتي فيها العبد وفي العبارة ركاكة، لكن المجزوم به أن هذه اللفظة ليست العيد وإنما العبد. وإن ليلة يأتي فيها العبد فيها تسليم رب العالمين عليه لجديرة أن تكون خيرا من ألف شهر، وبأن يلتمسها الملتمسون ويطلبها الطالبون. ولذلك التمسها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع صحبه والصالحون من بعده. من شرف هذه الليلة كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى تنزل الملائكة والروح فيها كما صرح بذلك في القرآن الكريم. وقد اختلف أهل العلم في المراد بالروحها هنا على أقوال، أصحها أن الروح هو جبريل لقول الله عز وجل نزل به الروح الأمين، فإذا أطلق الروح فالمراد به جبريل عليه الصلاة والسلام. ونزول الملائكة قد قيل فيه إنهم ينزلون بالسلام، ثم اختلف القائلون بهذا هل هم يسلمون من تلقاء أنفسهم أو يبلغون السلام عن الرب سبحانه وتعالى لعباده المتهجدين. وليس في هذه المسألة إلا آثار عن التابعين رحمهم الله تعالى، أما الأحاديث النبوية فليس فيها أن الملائكة تسلم على المتهجدين ولا تبلغهم السلام عن الرب سبحانه وتعالى. وإذا كانت هذه الليلة بهذه المنزلة العظيمة حيث يتنزل فيها الملائكة والروح فإنها حقيقة أن تكون خيرا من ألف شهر، وجديرة بأن يلتمسها الملتمسون ويطلبها الطالبون كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ومن بعده فعل الصالحون. وهي في العشر الأواخر من رمضان، وهي إلى الأوتار أقرب منها إلى الأشفاع، والظاهر أنها ليلة الحادي والعشرين لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآها ثم أنسيها وذكر أنه سجد في صبيحتها في ماء وطين. وصح أن المسجد وكف ليلة الحادي والعشرين، ورؤي أثر الطين على جبهة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنفه. وترجحت ليلة إحدى وعشرين بأنه أخبر أن القمر كان ليلته كشق جفنة، ولا يكون القمر كشق جفنة إلا ليلة السابعة وليلة الحادي والعشرين. فمن فضيلة هذه الليلة أن من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والدليل على ما ذكرناه قوله صلى الله عليه وسلم أوليت ليلة القدر ثم يقضني بعض أهلي فنسيتها فالتمسوها في العشر الغوابر والغوابر البواقي. وقال صلى الله عليه وسلم تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. وقال أبو هريرة تذاكرنا ليلة القدر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيكم يذكر حين طلع القمر وهو مثل شق جفنة؟ وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة مسألتين اثنتين، الأولى القول في تعيين ليلة القدر، وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في تعيين هذه الليلة على أقوال كثيرة، بلغها أبو الفضل ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري أكثر من 40 قولا، وأصح هذه الأقوال أن ليلة القدر كائنة في العشر الأواخر من رمضان، وهي آكد في الأوتار من الأشفاع، وتتنقل كل سنة من ليلة إلى ليلة، فقد تقع في وتر وقد تقع في شفع، وقد تكون في هذه السنة ليلة 21، وقد تكون في السنة التي تليها على خلافها، فالمختار عدم الجزم بكون ليلة من الليالي هي بعينها ليلة القدر، بحيث يستديم ذلك في كل سنة. وإن ذهب بعض أهل العلم إلى هذا ابتداء من عهد الصحابة رضوان الله عليهم فمن بعدهم من قرون الأمة، وهذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى أنها ليلة 21 هو مشهور قول الشافعي رحمه الله تعالى الذي هو مقلده، لأن أبا محمد رحمه الله تعالى شافعي المذهب. وما ذكره من الأحاديث التي فيها تعيين ليلة 21 إنما هو بحسب تلك السنة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه الأحاديث الصحاحة المخرجة في الصحيح فيها تعيين ليلة 21 في تلك السنة التي حجت النبي صلى الله عليه وسلم فيها بتلك الأحاديث، حين رأى النبي صلى الله عليه وسلم تلك الرؤيا ووقع من أمر المطر والطين ما وقع مما جاءت به الأخبار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن المقطوع الذي دل عليه مجموع الأخبار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم هو أن هذه الليلة تتنقل بين العشر الأواخر، وهي في الأوتار أقرب منها إلى الأشفاع. أما المسألة الثانية فهي بيان فضيلة قيام ليلة القدر، وفي ذلك الحديث المخرج في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ففي هذا الحديث إعلام بأن القائم لليلة القدر إيمانا بوجوبها واحتسابا لثوابها فإنه يغفر له ما تقدم من ذنبه. وسبق أن عرفت أن ما جاء من الأحاديث فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه أنه لا تصح الزيادات الواردة فيه بقول وما تأخر، كما أن الذنوب التي تغفر بهذا العمل إنما هي الصغائر دون الكبائر، كما هو قول الجمهور خلافا لأبي محمد ابن حزم وأبي العباس ابن تيمية في كتاب الإيمان. وقد ذكر هذه المسألة مبينة بطولها وفصولها جماعة من الحداق، منهم أبو عمر بن عبد البر في كتاب التمهيد، وأبو الفرج ابن رجب في جامع بيان في جامع العلوم والحكم، وذكر أن غير هذا القول الذي هو قول الجمهور أنه من شذوذ العلم. والحق أن الأدلة الصحيحة الجلية دالة على اقتصار تكفير هذه الأعمال للصغائر دون الكبائر. والمستحب من رآها أن يكثر من الثناء والدعاء لمن رآها. والمستحب لمن رآها أن يكثر من الثناء والدعاء، وأن يكون أكثر دعائه اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني، وإن اقتصر على الثناء فهو أفضل، لما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال قال الله عز وجل من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. وقال أمية أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن نشيمتك الحياء، إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هاهنا أن المستحب لمن رأى ليلة القدر وعلمها إما برؤيا منامية أو غيرها فإنه يكثر من الثناء والدعاء، ويكون أكثر دعائه اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. وهذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى ثم رجح بعده أن الاقتصار على الثناء أفضل فيه نظر لما تقرر أن إعمار ليلة القدر إنما يكون بقيامها بإطالة الصلاة فيها وقراءة القرآن في أثناء تلك الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر. فهذا الحديث المخرج في الصحيح دال على أن العبادة المستحبة في ليلة القدر هو قيام تلك الليلة، وإنما يكون قيامها بإطالة الصلاة وكثرة قراءة القرآن في أثناء تلك الصلاة. وأما ما عدا ذلك من الأعمال فهو دون مرتبة الصلاة. نعم، يشرع للعبد إذا قام تلك الليلة بالصلاة وقراءة القرآن أن يدعو ربه عز وجل، فإنه على رجاء إجابة، لا لأجل أن ليلة القدر يجاب الدعاء فيها لعدم الدليل، فإن ليلة القدر ليست من الأوقات الفاضلة التي يجاب الدعاء فيها، وإنما باقتران هذا الدعاء بعمل فاضل وهو قيام الليل في وقت فاضل وهو ليلة القدر، فيكون دعاء العبد على رجاء إجابة. والأحاديث المروية في تعيين نوع من الدعاء في تلك الليلة لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم منها شيء، وأشهرها حديث عائشة هذا المخرج عند بعض أصحاب السنن، وإسناده ضعيف لانقطاعه، فلا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في تعيين نوع من أنواع الدعاء دون غيره ليلة القدر، بل يدعو العبد بما شاء ربه أن يدعوه، مع الإقبال على إعمار هذا الوقت وهو وقت ليلة القدر بإقامة الصلاة فيها وإطالتها، لأنه هو العمل الذي جاء تعيينه من الشرع. فالمستحب لمن رأى ليلة القدر هو أن يطيل قيامها ويكثر قراءة القرآن فيها. وهذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى تبعا لغيره من إمكان اطلاع أحد من العباد على ليلة القدر جاء في الأحاديث الصحاح، ما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم أري ليلة القدر، فالسبيل إلى ذلك إما بالرؤية المنامية التي يراها الإنسان، وإما باعتبار ما يقع في قلب بعض الناس من تعيين هذه الليلة، فيكون من ثلج اليقين وبرده في قلبه أن يعرف أن هذه الليلة أرجى أن تكون ليلة القدر. وقد ذكر هذا المعنى أبو العباس بن تيمية العبيد رحمه الله تعالى. لكن ينبغي أن يعلم العبد أن هذه المرائي وما كان في معناها إنما يطمئن بها العبد ولا يركن إليها، فما يفعله بعض الناس من الحرص على السؤال عن رؤيا منامية عينت ليلة القدر ثم يقبلون على الله عز وجل في تلك الليلة ويتركون الإقبال عليه في سائر الليالي كله من خلاف الشريعة، فإننا لم نتعبد بالمرائي وإنما تعبدنا بالشريعة. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نلتمس ليلة القدر في جميع ليالي العشر، ولم يعين النبي صلى الله عليه وسلم ليلة دون ليلة. هذا إذا كانت الرؤية معروفا قائلها تصدر عن ثقة عدل، وأما إذا كانت الرؤية منقولة عن مجهول فهذا أولى لأن تطرح ولا يلتمس العبد منها التفاتا إليها وإقبالا عليها. الفصل السادس في الاعتكاف والجود وقراءة القرآن في رمضان. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل ثلاثا من السنن العظيمة في شهر رمضان، وهي الاعتكاف والجود والإحسان وقراءة القرآن في رمضان، وإنما صرح بها لتصريح الأدلة الشرعية الواردة في تعيينها وكونها من أعظم أعمال البر في هذا الشهر. قال الله تعالى: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وقال تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. والاعتكاف زيارة الله في بيت من بيوته، والانقطاع إليه فيه، وحق المزور أن يكرم زائره. وكذلك جاء في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. والنزل الضيافة. والمستحب أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان لطلب ليلة القدر، لأنه آخر ما استقر عليه اعتكاف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة رضي الله عنها: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده. وعنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيى الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. وفي رواية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. وقولها شد المئزر كناية عن ترك الاستمتاع بالنساء، وقيل عبارة عن الجد في العبادة والتشمير فيها. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة السنة الأولى وهي الاعتكاف في شهر رمضان. وحقيقة الاعتكاف هي لزوم المسجد لعبادة الله من عبد مخصوص على صفة مخصوصة. وقولنا لزوم المسجد لأنه هو المكان الذي جاء تعيينه في الأدلة الشرعية من القرآن والسنة النبوية. وقولنا لعبادة الله هو أولى من قول كثير من الفقهاء لطاعة الله، كما صرح بذلك أبو العباس بن تيمية الحفيد في شرح العمدة، لأن الطاعة تختص بموافقة الأمر، أما العبادة فإنها تشمل المأمور به وغيره، فيندرج في جملة ذلك المباحات إذا فعلها العبد بقصد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وقولنا من عبد مخصوص على صفة مخصوصة يعني وفق ما جاء بيانه في الأدلة الشرعية. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى آيتين قرآنيتين دالتين على الاعتكاف وهما ظاهرة الدلالة، وفي الآية الثانية التصريح بأن محل الاعتكاف هو المساجد كما قال تعالى وأنتم عاكفون في المساجد، فمن أراد أن يعتكف فإنه يلزم المسجد. وحقيقة الاعتكاف كما قال ابن رجب رحمه الله تعالى في لطائف المعارف هو قطع العلائق عن الخلائق للاتصال بخدمة الخالق، لا كما يفعله كثير من الناس من جعلهم محل اعتكافهم محطا للزوار ومجلسا للمعاشرة، فإن هذا الاعتكاف لون والاعتكاف النبوي لون آخر كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد. فينبغي للعبد إذا رام الاعتكاف أن يقطع صلته بالخلائق وأن يقبل على الله عز وجل، وهذا من أبلغ تكميل إقبال المرء على ربه سبحانه وتعالى، فإن المرء إذا فطم نفسه عن الأكل والشراب كان في ذلك أعظم فطامها عن شيء من المألوفات التي إذا زاد قدرها أفسدها. وكذلك يحتاج العبد إلى أن يتقلل من أنواع أخرى من المألوف إذا زادت على نفسه أفسدتها كالنوم والكلام والخلطة، فيكون تحصيل ذلك بالاعتكاف. ومن هنا دأب النبي صلى الله عليه وسلم على الاعتكاف في العشر الأواخر كما انتهى إلى ذلك اعتكافه صلوات الله وسلامه عليه. وقد أجمع أهل العلم رحمهم الله تعالى قاطبة على استحباب الاعتكاف كما نقله جماعة منهم أبو بكر ابن المنذر رحمه الله والنووي وابن تيمية في جماعة آخرين. ووقع الخلاف من بعدهم كما ذكر بعض فقهاء الحنابلة في حق المرأة الشابة، فكرهه القاضي أبو يعلى منهم، والمختار أن استحباب الاعتكاف عام لجميع المتعبدين من الرجال والنساء لا فرق بين شاب ولا شيخ. وقول المصنف رحمه الله تعالى هاهنا والاعتكاف زيارة الله في بيت من بيوته والانقطاع إليه فيه إلى آخره، هو من التجوز في العبارة الذي يمكن تخريجه على الحديث المروي في صحيح مسلم أن الله عز وجل قال يا عبدي مرضت فلم تعدني، قال يا رب وكيف أعودك وأنت رب العالمين الحديث. ففي هذا الحديث دليل على إثبات عيادة الله عز وجل بمعنى زيارة عبد من عباده لما مرض. فيجوز أن يتوسع في القول كما توسع المصنف رحمه الله تعالى فعبر عن الاعتكاف بقوله زيارة الله في بيت من بيوته، والأولى الركون إلى الألفاظ المستعملة في الشريعة وترك غيرها لما فيها من الإجمال الذي قد يورد العطب والهلكة عند من لا يعقله ولا يدرك مقصد قائله. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الوقت المستحب للاعتكاف هو العشر الأواخر، وهذا هو مذهب الجمهور رحمه الله تعالى، بل نقل الإجماع عليه. فيستحب للعبد أن يكون اعتكافه في العشر الأواخر، لأنه آخر ما استقر عليه اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها من الأيام رجاء إصابة ليلة القدر، لأن ليلة القدر كما عرف هي كائنة في هذه العشر. وكان من اجتهاده صلى الله عليه وسلم أنه إذا دخلت العشر أحيى الليل، يعني قامه بالصلاة وأيقظ أهله وجد، أي اجتهد في العبادة وشد المئزر. وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في معنى قولها رضي الله عنها في وصف النبي صلى الله عليه وسلم وشد المئزر على قولين اثنين ذكرهما المصنف. أولهما أن ذلك كناية عن ترك الاستمتاع بالنساء، وثانيهما أن ذلك عبارة عن الجد في العبادة والتشميل فيها، والأول هو المختار كما رجحه أبو الفرج ابن رجب في لطائف المعارف وأبو الفضل ابن حجر في فتح الباري، لأن الجد في العبادة أغنى عنه قولها قبل ذلك وجد، فإن قولها رضي الله عنها وجد يعني اجتهد وشمر في العبادة، فلا بد أن يكون اللفظ الذي يعقبه مؤسسا لمعنى جديد، وهذا المعنى الجديد هو الكناية عن ترك استمتاعه صلى الله عليه وسلم بالنساء. فينبغي للعبد أن يكون له من وقته في العشر الأواخر وقت يقدره حسب حاله، وأكمله أن يعتكف العشر الأواخر جميعا إن أمكنه، وإلا فإنه يعتكف بعضها. ويستحب الإكثار من تلاوة القرآن ومن الجهد والإفضال في هذا الشهر للمعتكف وغيره، لأن الفقير يعجز بسبب صومه عن الشهوات والتقوات والسؤال. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. قال النووي رحمه الله تعالى: الرفع أشهر والنصب جائز، فالأولى في قوله وكان أجود أن تكون بالرفع، وكان أجود ما يكون. وقد خرج ابن مالك الرفع على ثلاثة أوجه والنصب على وجهين، من أرادها يراجعها في المطولات كشرح النووي وفتح الباري. وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه عليه السلام كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ، يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة. ومعنى قوله من الريح المرسلة أي في عمومها وإشراعها. وصح أن جبريل عليه السلام كان يعارض رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن في كل رمضان مرة واحدة، فلما كان العام الذي توفي فيه عقيبه عارضه مرتين. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة سنتين اثنتين، أولاهما استحباب الإكثار من تلاوة القرآن، وقد كان هذا داب السلف رحمهم الله تعالى، فإنهم كانوا يجتهدون في ختم القرآن الكريم مرات عديدة في شهر رمضان، فقد كان منهم من يختم القرآن الكريم كل عشر، ومنهم من يختمه كل سبع، ومنهم من يختمه كل ثلاث. وذكر في ترجمة أبي عبد الله الشافعي رحمه الله تعالى أنه كان له في رمضان 60 ختمة، وهذا أمر يمكن لأصحاب النفوس القوية المقبلة على الله عز وجل أن يدركوه ويعقلوه، أما من ضعفت قواه وقل إقباله على مولاه فإنه يستبعد هذا ويجعله ضربا من الخيال. وقد صح عن عثمان رضي الله عنه أنه قام بالقرآن كله في ركعة واحدة، وإنما قوي على ذلك لكمال إقباله على ربه سبحانه وتعالى واشتغاله بالتلذذ بقراءة القرآن الكريم. وقد روي عنه بسند فيه ضعف أنه قال رضي الله عنه: لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا. فإذا كان القلب طاهرا كان تلذذه بكلام الرب سبحانه وتعالى أعظم من تلذذه بغيره، فيحمله هذا على الاستكثار من الختمات. وإذا كان هذا واقعا في الزمان البعيد فقد وقع نظيره في الزمان القريب، فقد حدثني الشيخ عبد العزيز الأحمد الخضيري المتوفى عن 8 سنين بعد 100 أنه كان شيخه الشيخ حمد بن فارس رحمه الله تعالى يختم في رمضان 30 ختمة، وكان شيخه الشيخ عمر بن سليم رحمه الله تعالى يختم القرآن الكريم في رمضان 60 ختمة. هذا حال قوم لم يكن بيننا وبينهم إلا عقود قريبة،

ويقال مثل هذا في كل النفل المقيد أنه لا بد من تقدم النية من الليل، وهذا التقدم إنما هو لتحصيل الثواب المرتب. أما صحة الصيام فإن من نوى في أثناء يوم مقيد كان له أجر باعتبار وقت صيامه، لكنه لا ينال الأجر الذي ورد في الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: والصائمين والصائمات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خريفا. فقالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان. وقالت معاذة العدوية: سألت عائشة رضي الله عنها: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام؟ قالت: نعم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل آية وثلاثة أحاديث فيها بيان فضل الصوم المطلق. فأما الآية فإن الله عز وجل لما عدد أنواعا من العاملين للصالحات في سورة الأحزاب ومن جملتهم الصائمون والصائمات قال: أعد لهم مغفرة وأجرا عظيما. فمن أعظم الجزاء للصائمين ما أعده الله عز وجل لهم من المغفرة والأجر العظيم. وقد سبق أن عرفت بعض ما جاء في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية من فضل الصيام، وأوثقه وأعظمه أن الصيام ليس له جزاء بل يوكل جزاؤه إلى الرب سبحانه وتعالى، كما جاء في الحديث الإلهي المخرج في الصحيحين أن الله عز وجل قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. وفي ذلك قول الله عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فإن الصابرين في هذه الآية كما عرفت سابقا هم الصائمون في أكثر الأقوال. وقد استدل بهذه الآية على عدم رجوع أجل الصيام إلى حج جماعة من أهل العلم، منهم سفيان بن عيينة وأبو عبيد القاسم ابن سلام صاحب غريب الحديث، وتبعهما أبو الفضل ابن حجر في فتح الباري. وأما الأحاديث فأولها قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خريفا. والمراد بالخريف السنة كاملة، فمعنى قوله صلى الله عليه وسلم: باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خريفا، يعني سبعين عاما. وقد ورد في بعض الأحاديث تقدير ذلك بمئة عام، فتكون السبعين قد خرجت مخرج التكثير، لأن العرب غلب عليها إذا أرادت التكثير أن تذكر السبع والسبعين. إلا أن الأحاديث المروية في ذكر المئة فيها ضعف، والثابت ما جاء في الصحيح أن المباعدة تكون بسبعين خريفا. وهذا الصيام المذكور في هذا الحديث، هل المراد في سبيل الله الجهاد أم المراد بسبيل الله طاعة الله عز وجل؟ قولان لأهل العلم، أصحهما أن المراد بسبيل الله هو الجهاد، وأن هذا الفضل يختص بمن صام في حال جهاده. وقد جزم بهذا أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله تعالى ومال إليه ابن دقيق العيد، وهو ظاهر تصرف الإمامين الجليلين أبي عبد الله البخاري وأبي عيسى الترمذي في سننه، فإنهما جميعا أوردا هذا الحديث في كتاب الجهاد، مما يدل على أن مرادهما بإيراد هذا الحديث أن السبيل هاهنا هو الجهاد، وهذا القول هو الأقوى والأرجح والأثبت. أما الحديث الثاني فهو حديث عائشة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل الصيام شهر قط إلا رمضان. وقد دل هذا الحديث كما ذكر النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم أنه لا ينبغي للعبد أن يخلي شهرا من سنته من صيام، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. وقد جاءت الأحاديث في تقدير الصيام في الشهر بثلاثة أيام كما سيذكره المصنف رحمه الله تعالى في فصل يستقبل. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يستكمل صيام شهر قط إلا رمضان. أما الأحاديث الواردة في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله فقد جاء في الحديث نفسه أن عائشة رضي الله عنها قالت كان يصوم شعبان كله كان يصومه إلا قليلا، فدل قوله كان يصومه إلا قليلا على أن المراد بالكلية هنا ليس العموم وإنما الأغلب، فكان حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصوم أغلب شعبان، ولم يصم النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا لا ينقص منه شيئا إلا رمضان، لأنه الفرض الذي عينه الله عز وجل. أما الحديث الثالث وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم من كل شهر 3 أيام كما سئلت عائشة عن ذلك فقالت نعم، ثم سئلت عائشة من أيام الشهر كان يصوم قالت لم يكن يباري من أيام الشهر يصوم. وقد دل هذا الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يخلي شيئا من الشهور من صيام كما تقدم ذلك عن النووي رحمه الله تعالى، وكان ذلك بأن يصوم النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام من كل شهر. وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في تعيين الأيام التي كان يصومها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه من الشهر على 6 أقوال استوعبها الحافظ أبو الفرج بن رجب رحمه الله تعالى في لطائف المعارف. وليس في الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم تعيين هذه الأيام 3 دون غيرها، فلم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم أياما من الشهر بعينها، وإنما ترك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لئلا يظن بمواظبته تعين هذه الأيام دون غيرها، كما ذكره أبو زكريا النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد رغب في صيام أيام البيض كما سيأتي، أما من فعله صلى الله عليه وسلم فلم يثبت أنه كان يصوم يوما بعينه من الشهر، بل كان يصوم صلى الله عليه وسلم 3 أيام من الشهر ولم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم كما قالت عائشة رضي الله عنها. وفرق بين فعل النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه وبين ما يحث عليه أمته، فسيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أفضل الصوم هو صوم شهر الله المحرم، أما فعله صلى الله عليه وسلم فكان أكثره صيام شعبان كما سيأتي ذكر هذا في فصل يستقبل من كلام المصنف رحمه الله تعالى. وهذا آخر ما يتعلق بالتقرير على الفصول المتعلقة بالصيام مما ذكره المصنف مما قرأه القارئ في هذا المجلس. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.